الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد ولعله يكون المجلس الأخير في كتاب أخلاق الشيوخ وأخبارهم لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون المروذي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند قوله: قرأت على أبي عبد الله زيد بن الحباب، طبعا يعني هكذا قرأ عليه زيد بن الحباب لأنه من غير حدثنا يقوله هكذا، ليس أبو عبد الله كنية لأبي الحباب، وإنما هي كنية أحمد بن حنبل وزيد بن الحباب شيخه. عن أبي سنان بن ثابت أن الضحاك بن مزاحم ولد وهو 16 شهرا وله أسنان. طبعا هذا من الغرائب فقط، تذكر من الغرائب، يذكرون امرأة محمد بن عجلان كانت يسمون حملها حمل الفيل، كانت تحمل 4 سنين. قال: سمعت عبد الوهاب يقول: سمعت أحمد بن خليل يقول: قال أبو علي: كنت جالسا يوما، كنت جالسا مع ابن المبارك يوما، إذ دخل عليه حمزة البزاز فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدث حدث عظيم. قال: وما هو؟ قال: بنت أبي روح ارتدت عن الإسلام لتبين من زوجها. فغضب المبارك غضبا ما غضب مثله قط، ثم قال: لا جرم، قد أحبط الله كل حسنة عملتها إلى اليوم وبقي الوزر. ثم قال: أو قيل هذا كتاب الحيل. فقال: لقد أحببت أن أرى هذا الكتاب، فلا يقضى لي أن أراه فأعلم ما فيه. ثم قال: أشهد على أن من وضع هذه المسألة في هذا الكتاب لحيلة النساء لتبين من زوجها إذا أرادت إنه كافر بالله. ثم قال: والله لو أني أمرت رجلا أن يكفر فكفر بقولي كنت أنا الكافر. وهذا صحيح لابن مبارك، هذا إذا أرادت أن تبين، يعني إذا تبين أي. هذا لما صنفوا كتاب الحيل، طبعا أبو حنيفة وأصحابه، وهو الذي صنف، حتى قال ابن مبارك رحمه الله: من أراد أن يحل الحرام ويحرم الحلال فلينظر في كتاب الحيل لأبي حنيفة. فكان من الحيل التي احتالوا بها أن المرأة إذا أرادت أن تبين من زوجها ولم يرد طلاقها ولم ترد أن تختلع أن ترتد فتبين ثم تعود إلى الإسلام، وهذه حيلة. ولهذا ابن مبارك في رواية أخرى يقول: من صنف هذا الكتاب فهو كافر، ومن كتبه فهو كافر، ومن حمله من كورة إلى كورة فهو كافر، كما ذكر ابن تيمية في إقامة الدليل على بطلان التحليل. ولهم من ذلك حيل كثيرة في أمر الفروج، يحلون فيها الفروج المحرمة، حتى أن الإمام أحمد كان يقول: سبحان الله الفروج، سبحان الله الفروج. ولكل قوم وارث، وإن كانت هذه الحيلة لا زالت موجودة فمن ورثتهم الأحباش في لبنان. هؤلاء إذا امرأة يعني طلقها زوجها 3 يحتالون بهذا، ينظرون ماذا كانت، يحتحنونها في العقيدة، فإذا كانت تعتقد أن الله في السماء أو شيء، ولا أنت أصلا كنت كافرة فترجعين إلى زوجك، هكذا يقولون. وهؤلاء تطبق عليهم فتية مبارك تماما. رقم 282. ويقول يعني بعض السلف كأنه أيوب قال: ما كنت ما أظن أن إبليس كان يحسن هذا، يعني الحيل، حتى جاء هؤلاء وفعلوه. وقال يزيد بن هارون: لو فعله اليهود والنصارى لكان قبيحا، فكيف يفعله ناس من هذه الأمة؟ الحيل كأصحاب الجنة الذين إذا أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون. الحيل فعل اليهود الذين اعتدوا في السبت: ولتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة والقذة. وحتى موضوع الحيل الربوية، حتى أن الشيخ محمد عبد الوهاب يقول أن هذه الحيل الربوية، يكلم شخصا يقول: الذي نشأت عليها أنت وآباؤك بناء على تقليد مذهبي، يقول له: هذا هو عين فعل اليهود، وهذا محرم بإجماع السلف. وهذه الحيل صار الناس يرونها هي الفقه وهي كذا، يأتي: يا شيخ شوف لي مخرج، يا شيخ كذا، يعني دور واحد جديد. اي طيب، الله المستعان. وابن بطوطه صنف كتابا في ابطال الحيل وتكلم في ذم ابي حنيفه ومن معه على هذه المذاهب السوء، وهذا من اعظم الخرق الذي خرقوه في الاسلام واحدثوه، امر الحيل. يعني ولو لم يكن إلا هذه لم يكن عندهم إرجاء، ولم يكن عندهم توسع في الرأي، ولا رد الحديث، ولا حط على الصحابة، ولا سيف، ولا لو لم يكن إلا هذه لكان حقيقا بأن يكونوا من أبعد الناس. ورافق قولهم بالحيل قولهم بإسقاط السد الذرائع كما ذكر ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين، ورافق هذا قول بعض متأخريهم من الحذاقهم اللي هو ابن الهمام بالقول بجواز تتبع الرخص، بل إن الحيل أمر أعنف وأشد من تتبع الرخص. قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أحنف بن قيس قال قال عمر الخطاب رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا، هذا سند صحيح، تفقهوا قبل أن تسودوا، علق البخاري علقه في كتاب العلم ثم قال وبعد أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا، تسودوا يعني تجعلوا أسيادا لأقوامكم لاعتبار كبر السن. ايه لاعتبار كبر السن أو لاعتبار يعني أن يكون الإنسان يحتاج إليه، كما كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قال له ذاك الشاب من الأنصار قال تتعلم ابن عباس ترى أن يحتاج إليك وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، فكانت همة ابن عباس حتى فعلا احتيج إلى عبد الله بن عباس فأفلح رضي الله عنه. وكما كان عروة يوصي أبناءه ويقول لهم تعلموا قبل أن تصيروا كبار قوم، فأنتم اليوم صغار قوم وقد تصيروا كبار قوم. قال وسمعت محمد بن علي بن الشقيق يقول حدثنا أبو صالح النحوي سلموية قال أخبرني عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال اجتمع مروان وابن الزبير عند عائشة فذكروا بيت لبيد وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع، فقال ابن الزبير لو شئت لقلت ما هو أفضل منه، لو شئت لقلت ما هو أفضل من هذا، فوض إلى الله الأمور إذا اعترت وبالله لا بالأقربين فدافع. فقال مروان وداوي بالكسر هو أنه هو اللي ينبغي أن تكون في الضم لأنه بيجيبها على نفس الروي وعلى نفس الوزن، حتى لو ساطع إذا هو ساطع ساطع لا نعم ما يصير ساطع هو ساطع هو ساطع. فقال مروان وداوي ضمير القلب بالبر والتقى ولا يستوي قلبان قاس وخاشع. فقال ابن الزبير ولا يستوي عبدان عبد مكلم عتل لأرحام الأقارب قاطع. فقال مروان وعبد تجافى جنبه عن فراشه يبيت يناجي ربه وهو راكع. فقال ابن الزبير وللخير أهل يعرفون بهديهم إذا جمعتهم في الخطوب الجوامع. فقال مروان وللشر أهل يعرفون بشكلهم تشير إليهم بالفجور الأصابع. فسكت ابن الزبير فقالت عائشة ما لك فما سمعت بمحاورة قط أحسن من هذا، ولكن لمروان إرث في الشعر ليس لك. قال فقال ابن الزبير لمروان عرضت، فقال بل أنت أشد تعريضا، طلبت يدك فأعطيتني رجلك. طبعا ابن الزبير يقول عروة فيما روى عروة في أو غيره في الإشراف على منازل الإشراف أنه كان يرى أنه يقول الشعر من كثرة ما يتمثل، وإلا هو لا يقول الشعر، ولكن كان يحفظ الشعر حتى يظن الناس فيه أنه يقوله، ولكنه هو لم يكن شاعرا، ولكنه كان من كثرة ما يتمثل يظن فيه أنه شاعر. وهذه رواية منقطعة من رواية الزهري والله أعلم بالصحة، وإلا فالصديق كان يقول الشعر وعائشة يعني كانت تقول الشعر، وأما آل الحكم فهؤلاء ما أعرف، يذكرون أنها تقول هذا. قال سمعت أبا عبد الله يقول سمعت إبراهيم بن أبي الليث، وهذا إبراهيم هذا متهم بالكذب، وحتى أن ابن معين أخذ على أحمد روايته عنه، فقالوا لابن معين يعني روى عنه أبو عبد الله قال لو اختلف إليه 70 منهم منصور المعتمر ما كان إلا كذابا، على أنه أحمد رجع فيما بعد وصار يجرح. يقول رأيت ابن مبارك في النوم وفي لسانه عجمة، فقلت قد كنت تحدثنا وأنت فصيح، فما هذه العجمة؟ قال الشعر الذي كنت أقوله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عن خلفائه عمر وأبو بكر وكأنه حتى عثمان أنه لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير لهم من أن يمتلئ شعرا. وابن المبارك نفسه لما يعني قيل له فأنت تقول الشعر، فقال يعني لا تقتدي بي يعني إذا أنا في ذلتي أو كذا، علما أن أشعاره كلها كان فيها عفة، كان فيها العفة وتقوى الله عز وجل، ولم يكن يقول الفحش والهجر. وللنبي صلى الله عليه وسلم شعراء، ولكنهم كانوا كما كان الأمر في حسان، انتصروا من بعد ما ظلموا، فالأكثار من أمر الشعر يعني مذموم، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني هذا إذا كثر في قلب الإنسان طغى على القرآن وعلى ما سواه. ولهذا يعني يقول مسروخ ما أحب أن أرى في صحيفتي شعرا. ولبيد لما أسلم يعني وهو أحد أصحاب المعلقات السبعة ما قال شعرا بعد الإسلام إلا بيتا واحدا، الحمد لله لم يأتني أجلي حتى لبست من الإسلام سربالا. ولهذا البخاري رحمه الله أيضا ما كان يقول الشعر إلا تمثلا فيما يأتي في الروايات وغير ذلك. والشافعي رحمه الله يقول ولولا الشعر بالعلماء يزي لكنت اليوم أشعر من لبيدي. فهو يعني على كثرة ما قال الشعر يعني أنه كان يتقي كثير لا يقوله. والشعر له شرح وله يعني حتى الإنسان يتكلم بالفخر وأحيانا يتكلم بالغزل وأحيانا كذا وأحيانا، وربما علق في الأذهان بعض الأبيات فيكون على الإنسان من وزرها. ومن أعظم الناس إثما كما ورد في الخبر شاعر يهجو قبيلة كاملة بجريرة رجل منها، فكيف يبقى هذا الشعر فاشيا في الناس إلى فيما إلى يعني إلى ما شاء الله أن يبقى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى وهذا يبين لك غلط بعض المؤرخين الذين يطنبون في أخبار الشعراء ويقللون في أخبار الزهاد، فإن الناس نفوسهم مائلة إلى محاكاة من يقرؤون أخبارهم. ولهذا ابن كثير في البداية والنهاية أحسن لما تكلم على ابن خلكان وأنه يطنب في تراجم المجان والشعراء ويترك ويقصر في تراجم الزهادي والصالحين. سمعت أبو العباس المروزي يقول سمعت أبي وعمي يقولان كنا عند ابن مبارك فأتاه رجل فسأله عن الشعر فقال لا تقله، فقال هو ذا أنت تقول؟ فقال مبارك أمرت أن تقتدي بي في مساوئي. هذه طريقة السلف يتهمون أنفسهم. أما لو كان رجل من الخلف وعوتب في الشعر لصنف كتابا في الذين قالوا الشعر ولجعل حتى آدم شاعرا، ممكن يعني هذه طريقة الخلف في تبرير ما هم عليه. قال سمعت محمد بن سرور بن عبد الواحد القشيري يقول سمعت أبي يقول سمعت رجلا سأل ابن مبارك عن الشعر فقال له أقول الشعر؟ فقال له ابن مبارك لا. قال فكيف تقوله أنت؟ فقال له أمرت أن تقتدي بي بمساوي أو بمحاسني. سمعت أحمد بن خليل يقول حدثني الحسن قال أخبرنا ابن مبارك كان رجل يقرأ للناس كتب ابن جريج عليه، فغاب يوما فلم يجدوا أحدا يقرأ عليه، وهابه الناس أن يقرأوا عليه لإعرابه الكلام وفصاحته، فأخذت الكتاب أنا فقرأته عليه، فجعل ابن جريج يتعجب ويقول خراساني يقرأ هذه القراءة، يعني ابن مبارك يعني كيف أنه فصيح كان، يقول خراساني يقرأ هذه القراءة. شعبة كان يطلب الشعر حتى يوما جاء سمع الحكم بن عتيبة يحدث فقال هذا أحسن فسمع وصار شعبة. وقد أخذ على الدارقطني روايته لديوان ابن الحميري الشيعي حتى اتهمه بالتشيع بسبب هذه الرواية. وكان يعني ابن الدارقطني إذا قرأ على بعض الشيوخ يتعجب من فصاحته حتى قال أحدهم حديث وأدب، يعني أيضا هو كان فصيحا. وخرسان يعني بين الأعاجم فكيف سبحان الله. قال وسمعت محمد المقاتل يذكر عن مؤمل قال مبارك إني لا أسمع الحديث ما أريد أن أحدث به ولا أعمل به ولكن أعده لأخ من إخواني يقع في الشيء فأجد له مخرجا. يعني يتعلم من أجل الناس هذه الكلمة، حتى يعني بعض الناس يذكرها يظنها ذما، ولكن يتعلم من أجل الناس بمعنى أنه يفيدهم في أمر دينهم. حتى مدح بن جريج قالوا يعني ادركنا فلان وفلان وفلان يتعلم من أجل أنفسهم، إلا بن جريج يتعلم من أجل الناس. فكان السلف كثير منهم يطلب ما يحتاجه هو في أمر معيشته، وأما من الناس من العلماء من يطلب ما يحتاجه هو ما يحتاجه غيره. قال: سمعت أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: سمعت ابن عيينة يقول: وسئل عن قوله جاء بعجل حنيذ فقال: يا بني أما رأيت المطية كيف تعمل؟ وسمعته يقول عن قوله إن عذابها كان غراما قال: أما سمعت قول الشاعر ويوم النسار ويوم الجفار كان عذابا وكان غراما يا بني الغرام الشديد. اي فهذا يعني يستدل بش كيف تحمل ايه. وسمعت محمد بن الصباح يقول اخبرنا جرير عن ليث عن مجاهد في قوله واسألوا الله من فضله قال: ليس بعرض الدنيا. وعن مجاهد يعني فضله العلم والخير والعبادة الصالحة، ليس عرض الدنيا هذا الفضل الذي يظنه الناس إذا سمعوا هذه الآية، وهذا ثابت عن مجاهد. وعن مجاهد قال: كل شيء في القرآن عسى لم تجئ إلا واجبة، يعني عسى وستكون. قال: وسمعت أبا عثمان المسمعي يقول حدثنا مؤمل تارة يضبطها عندي مؤمل وتارة يضبطها عندي مؤمل ايه. قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد المسيب وأشهد ذوي عدل منكم قال: ذوي عقل وسمعت يحيى الجلاء وذكر أبا زكريا سعيد بن عامر فقال: كنا عنده فلغط القوم أو بعض القوم فقال حميد بن الأسود عن عيسى بن أبي عيسى عن الشعبي فقال: إنما يطلب هذا العلم من كان فيه خلتان، العقل والنسك، فإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا قال هذا أمر لا يطلبه إلا النساك، وإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا قال إنما يطلب هذا الأمر من له عقل. قال الشعبي: وقد رهبت أن يكون اليوم أقوام يطلبونه ليس فيهم خلة، يعني لا العقل ولا النسك. وإن كان هذا راوي عن الشعبي عيسى بن أبي عيسى هذا كذاب، هذا متهم بالكذب، لكن هو يعني حدثهم بهذا يريد منهم يعني. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا جرير عن ليث عن مجاهد في قوله مبارك أينما كنت قال معلم للخير حيثما كنت، وهذا أيضا ورد عن سفيان بن عيينة وذكره ابن القيم رحمه الله في فضائل العلم في مفتاح دار السعادة. قال: وكتب إلي أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثني محمد بن يزيد بن خنيس قال سمعت سفيان الثوري يقول قال الله لأزيدنكم، ثم يقول سفيان: أتدري أي شيء؟ لأزيدنكم من طاعتي، يعني شكرتم لأزيدنكم. قال سفيان: ألا ترى أنك كلما أنعم الله عليك من نعمة حمدت الله، يعني ويكون هذا الحمد طاعة. قال أبو بكر: وجدت عندي لإبراهيم ابن داود الأحول. الأحول عندك عبد الله؟ إيه، يعني أبيات له: خير ما استفتح العباد به المنطقة، حمد الإله رب السماء، وصلاة على النبي أبي القاسم ذي النور خاتم الأنبياء، فابدأ بالحمد في الكلام، فذكر الله زين لمنطق البلغاء، وله جل وجهه وتعالى الحمد لله حقا على جميع البلا. ها؟ أي وله وجهه وتعالى الحمد حقا على جميع البلا. البيت مال شو اسمه صعب يعني ما يجي على بحور الشعر. قال: وسمعت أبا عبد الله يقرأ هذه الآية يعلم السر وأخفى قال: السر ما أسررته في نفسك، وأخفى ما لم تعلمه أنت قد علمه الله. وهذا التفسير وارد عن جماعة من السلف. قال سمعت أبا جعفر يقول حدثنا صفوان حدثني عمر يعني بن عبد الواحد عن ابن عطاء عن أبي قال كان حسن البصري يقول هي مثبتة، الله يحاسب كل عبد ما أسر وأعلن حتى يعلم العبد أن الله لا يخفى عليه سر ولا علانية. وبلغني أن أعرابيا رأى سلام بن مطيع وهو يتكلم فرآه يفهم ويفهم فقال ما أشد حساب هذا الرجل يوم القيامة. طبعا محاسبة المحاسبة على السر وأخفى قال بعض السلف أنها منسوخة بقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفصل المقام في هذه الآية أن الإنسان إذا أسر في نفسه شيئا وعزم أن يفعله ثم إنه لم يحل بينه وبين الفعل سوى عدم القدرة فهذا يحاسب على هذا الأمر ويأثم عليه. كان يكون الإنسان يقول في نفسه لو وجدت المقدرة وكان عندي مال لزنيت، ولكن الإشكال أنه لا يوجد عنده مال، فلو توفر عنده هذا لزن، أو لو وجد من تطاوعه لزنا، فهذا يأخذ اسم الزاني. يدل عليه حديث أبو موسى عند إنما الدنيا لأربع، قال وذكر منهم رجل ليس له مال وليس له علم فيقول لو أن لي مال لفعلت كما يفعل فلان كما يفعل. قال فهما في الإثم سواء. وأما من ما جاء في نفسك من الخطرات والوساوس فإن هذا أو الهم بمعصية فتدعها لله تكتب لك حسنة، وأما الخطرات والوساوس هذه التي لا تكون عزما فهذه لا يحاسب عليها الإنسان. هذا فصل المقام في المسألة. سمعت محمد بن الصباح يقول أخبرنا جرير عن ليث عن مجاهد عن عمرو بن ميمون الأودي قال ثلاث من الفواقر وثلاث لا يستجاب لهم وثلاثة لا يدخل وثلاثة لا يستجاب لهم وثلاثة لا يدخلون الجنة. قال فأما الفواقر فأمير إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر، وهذا مو يقاس عليه مدير في العمل ولا شيء من هذا. قال وجار إن رأى حسنة لم يفشها وإن رأى سيئة لم يدفنها. هو الجار إن رأى من جاره، طبعا الجار لأنه يكون قريب فيرى منك حتى ما تستتر أنت من الناس منه، أما إن كنت مجاهرا فأنت من فضح نفسك. وزوجة إن شهدتها لم تقر بها عينك وإن غبت عنها لم تطمئن إليها نفسك. هذه فواقر ثلاثة فعلا لا تصونك في نفسها، ولا وإن جاءها الرجل غاضبته، وهذا حال كثير من الفاجرات. قال وثلاث لا يستجاب لهم، رجل أدان بدين إلى أجل فلم يشهد عليه، ورجل يدعو على ذي رحم، ورجل يقول لزوجته اللهم أرحني منها. وهذا ورد في خبر أبو موسى من الذي لا يستجاب لهم رجل تحته امرأة، يعني الأولى أن يطلقها. قال فيقول إني قد قلدتهما قال قد قلدتك أمرها فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك. وثلاثة لا يدخلون الجنة، عاق لوالده ولا مدمن الخمر ولا منان، وهذا ورد في حديث مرفوع ثابت. قال سمعت بندار بن بشار يقول حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعب عن يحيى بن حصين قال سمعت طارق بن شهاب قال كان بين خالد بن وليد وبين سعد، هذا بن أبي وقاص كلام، فقال رجل من خالد عند سعد؟ فقال يعني سعد يرد عليه إن الذي بيننا لم يبلغ ديننا، يعني وقع ويريد أن يحتقر خالد، فسعد يعني بسعة صدره رضي الله عنه قال إن الذي بيننا لم يبلغ ديننا، يعني فلا تتكلم بمثل هذا. وهذا صحيح، هذا الأثر صحيح. قال وسمعت أبا عبد الله يقول حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد عن هشام قال كان أبو الثوار العدوي يعرض له الرجل فيشتمه فيقول إن كنت كما قلت إني إذا لرجل سوء، يعني إذا شتمه الرجل فلا يرد عليه ولا يشاتمه، إن كان يعني يجوز أن يرد مسبة بمسبة لكن الشتيمتان بالشتيمة ربا أو السبان على أول ما لم يبغي الآخر، يقول إن كنت أنا كما تقول أنت فأنا رجل سوء. وهذا ذكره ابن الدنيا في كتاب الحلم، وهذا صراحة مثال في الحلم عجيب، مثلاً صحيح لأبي السوار تابعي معروف، هو زوج معاذ العدوية المعروفة. قال وسمعت أبو عبد الله يقول حدثنا سفيان قال حدثني صاحب لنا قال يعني أبا إسحاق أيشتري الرجل طيلسانا ولم يحج؟ يعني عنده مال يشتري فيه طيلسان ولا ولم يحج، لا أو لا أن يؤدي بهذا المال الفريضة. طبعا طبعا لما كان الحج تكاليفه قليلة آنذاك. قال سمعت شيبان يذكر عن محمد بن راشد هذا الملقب بالمكحولي تلميذ مكحول، قال كان مكحول يكره أن ينام الرجل عند اصفرار الشمس قرب مغربها ويأمر الرجل إذا رآه نائما في ذلك الحين أن يوقظ، يعني لئلا تفوته صلاة المغرب. قال سمعت عبد الله يقول يكره للرجل أن ينام بعد العصر، قال يخاف على عقله. طبعا هذا فيه آثار عن السلف، أما الأحاديث المرفوعة في النهي عن النوم بعد العصر فليس فيها يعني، ولكن فيها أخبار عن السلف. قال سمعت محمد بن عبد الله على الصنعاني قال كنا عند خادم الحارث أنا وبعض أصحابي فضحكنا من شيء فجعلنا نتنحى عنه لئلا يفطن لنا، فلما رأى أن نفعل ذلك فقال أطلق، ثم ذكر أنهم كانوا عند ابن عون على سطح فضحكوا من شيء فكأنه لم ينكره ولم يكره، يعني لا يعني لا تتحرج مني، كنا عند ابن عون فضحكناه ولم يقل لنا شيئا. وابن عون تلميذ الحسن البصري الذي يعني كان ينسي الناس الحسنة من زهده. سمعت الوليد بن شجاع يقول حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن محمد بن عروة أخبره عن عروة قال توفيت امرأة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون منها، فقال له بلال ويحها قد استراحت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يستريح من غفر له، وهذا من مراسيل عروة، إنما يستريح من غفر له. قال سمعت أبا عبد الله يقول كانوا عند أنس قبل طلوع الشمس فقال هكذا نهار الجنة، نعم الجنة لا يرون فيها شمس ولا زمهريرة، فلا الشمس الحارقة ولا الزمهرير البارد، وهذا يعني أقرب ما يكون له الفترة قبل طلوع الشمس، يعني اللي يكون في نهار يعني في نهار الصيف، ما هو النهار الشاتي هذا البارد. قال صحيح هذا أثر ثابت. قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد بن زيد عن شعيب بن حبحاب قال كنت أتي بالعالية في أحيان قبل طلوع الشمس فقال هكذا نهار الجنة. أول عالية تابع مخضرم. قال وسمعت نصر بن علي الجهضمي يقول حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عون بن أبي شداد قال إن لله خلف مسقط الشمس أرضا بيضاء بياضها نورها فيها قوم لم يدروا أن الله عصي قط. هذا خبر فيه غرابة. وحدثنا محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا ابن مهدي عن عمران القطان عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي عمرو البكالي عن عبد الله بن عمر قال إن الله جزأ الخلق 10 أجزاء فجعل الملائكة 9 أجزاء وجزأ سائر الخلق، وجزأ الملائكة 10 أجزاء 9 أجزاء يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وجزء لرسالته وأمره، وجزأ الجن والإنس 10 أجزاء فجعل 9 أجزاء الجن وجزء الإنس، ولا يولد الإنس من مولود إلا ولد للجن 9 أمثاله، وجزأ الإنس 10 أجزاء فجعل 9 أجزاء يأجوج ومأجوج، وجزء سائر الإنس، والسماء ذات الحبك قال السماء 6، والحرم حرم بحيالة العرش. طبعا هذا فيه عمران القطان يروي عن قتادة فيه بحث، ولكن كثرة يأجوج ومأجوج بالنسبة لبقية بني آدم يدل عليه حديث أخرج بعث النار، قال من كل 1999 حق النار، قال يعني أكثرهم من يأجوج ومأجوج ومنكم واحد، فهذا يدل عليه هذا المعنى، وكثرة الملائكة يدل عليه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم في البيت المعمور يحج 70,000 ملك كل يوم، ثم لا يأتي في اليوم الذي بعده، ثم يحج في اليوم الذي يليه 70,000 ملك غير الذين سبقوهم ولا يعودون للبيت بعد أن يحجوه هذا يدل على عدد الملائكة كبير جدا جدا جدا. قال سمعت أبا عبد الله محمد بن سفيان الأبلي يقول حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا أبو يزيد أويس بن عمران اليافعي عن روح بن الحارث بن حنش عن أبيه عن جده أنه قال يا بني إذا دهمكم أمر أو حزبكم أمر فلا يبيتن أحدكم إلا وهو طاهر في لحاف طاهر، وأظنه قال على فراش طاهر، ولا تبيتن معه امرأة، ثم ليقرأ والشمس وضحاها 7 والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى سبعا ثم ليقل اللهم اجعل لي من أمري هذا فرجا فإنه يأتيه آت في منامه في أول ليلة أو في الثالثة أو في الخامسة وظن في السابعة فيقول مخرج منه كذا وكذا. قال أبو يزيد فأصابني وجع شديد فلم أدري كيف أداويه فبت على هذه الحال فأتاني آتيان في أول الليلة فقال أحدهما لصاحبه جثة قال فجعل يلتمس جسدي فلما بلغ موضع من الرأس فقال احتجم ها هنا ولا تحلقه ولكن بغراء ثم قال أحدهما فكيف لو ضممت إليها والتين والزيتون. هذا إسناد عامة من فيه لا أعرفه وخبر فيه غرابة. قال فلما أصبحت سألت عن أي شيء الغراء قال خطمي يعني هذا الغراء اللي هو الصمغ أو أي شيء تستمسك به المحجمة فاحتجمت فأنا اليوم لست أحدث بهذا الحديث أحدا إلا وجد فيه الشفاء بإذن الله. قال سمعت أبا بكر بن خلاد الباهلي قال حدثني أبو معقل قال حدثني ابن مسعر السلام ورحمة قال كنت عند سفيان بن عيينة في مضربه بمنى في مضربه يعني في مسكنه قال فجاء محمد بن عيينة وسفيان يحدث الناس فوضع رأسه على جوارق ثم نادى بصوت له شجي محزون فقال إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى فلا والله ما اتزن يعني جاء بالحلقة وحدث بهذه الأبيات. وهذا أخو سفيان بن عيينة وكان يعرف يعني بالزهد. وأما في الحديث فلم يكن الحديث شأنه وإن كان هناك من يوثقه بكثرة الرواة عنه. قال سمعت أبو عبد الله يقول رأيت محمد بن عيينة وعليه جبة صوف يجيء إلى سفيان بن عيينة يعظه. سمعت أبو بكر بن خلاد يقول حدثني من أثق به قال سمعت عبيد الله بن الحسن على منبر البصرة يقول أين القرون التي عن حظها غفلت حتى سقاها بكأس الموت ساقيها. هكذا كان يعظ هذا عبيد الله بن الحسن العنبري كان يمدحون عقله وهو صاحب الكلمة المشهورة لأن أكون ذيلا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل أيضا. وإن كان أيضا قال حماد بن أبي سليمان. وهذا الرجل ذكر عنه مذهب سوء الذي هو تصحيح جميع مذاهب المختلفين في العقيدة. قال سمعت سليمان بن داود قال حدثنا حماد بن زيد عن واصل قال قال رجل للحسن يا أبا سعيد أرأيت ما ذكر من الكلب أنه ينقص من أجر أهله كل يوم قيراط قال قد ذكر ذاك. قال يا أبا سعيد ولم ذاك قال لترويعه المسلم. يسأله عن حديث أن الذي عنده كلب ينقص من كل يوم ينقص كل يوم من أجره قيراط إلا كلب زرع أو كلب صيد. قال ولم ذاك يسأل حسن ما العلة ما التعليل في أنه من عنده كلب ينقص أجره كل يوم من قيراط قال لترويعه المسلم لأن الكلب يروع المسلمين. وهذا فعلا حاصل وإذا من الناس من له موقف يعني الموضوع فعلا الله مرة واحد الله مسلم لا لا لا هو فعلا الكلاب هذا توضع الحراسة فعلا يعني أكو واحد عندنا هنا الله يسامحه. قال سمعت بعض المشيخ يقول سمعت أبي يقول دخل شريك على المهدي قال فقال له إن في قلبي على عثمان شيئا يعني هذا المهدي الخليفة يقول لشريك وشريك مذكور بالتشيع لكن التشيع القديم فقال شريك إن كان في قلبك فإنك من أهل النار. فاستوى قاعدا غضبان وقال والله وقال لا تخرجن مما قلت. قال شريك أنا أجدك ذلك في القرآن قال الله تعالى كزرع أخرج شطأه فآزره هو ابن عمك قال هو ابن عمك. فاستغلظ أبو بكر فاستوى على سوقه عمر وخطاب يعجب الزراع عثمان ليغيظ بهم الكفار. قال علي فتحلل الغضب منه أو قال سكن قد سكن ما بقلبي. وهذا يعني تفسير يذكره بعض المفسرين ولا شك أن الصحابة عامة يدخلون في هذا. قال حدثني أبو الفتح السمسار قال سمعت بشرا يعني من الحارث قال حدثني معاف بن عمران عن بكر بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حراء فاهتز فقال اثبت حراء اثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو فاروق أو شهيد مؤمن يعني عثمان بن عفان. وهذه الرواية فيها ضعف أبو بكر بن مريم ضعيف، والصواب فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وأبو بكر صديق وعمر وعثمان وعلي كلهم شهداء، كلهم قتلوا ظلما. قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب وهشام بن عون عن محمد يعني هذا بن سيرين عن عقب بن أوس عن عبد الله بن عمر قال قال أبو بكر الصديق أصبتم اسمه، وعمر الفاروق قرن من حديد أصبتم اسمه يعني لقبه، وعثمان بن عفان ذو النورين أصبتم اسمه، أوتي كفلين من الرحمة لأنه قتل مظلوما، وملكي الأرض المقدسة. قال قلنا ألا تسميها كما سميت أصحابهما؟ قال معاوية وملكي الأرض المقدسة. قال قلنا ألا تسميها كما سميت أصحابهما؟ قال معاوية بن يزيد وسلام ومنصور وجابر والمهدي والسفاح والأمين وأمير العصب. قال محمد وكان أبو طاهر يقول أول أمير بعد معاوية سلام. هذا الخبر معروف صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 أميرا كلهم من قريش، وقد دخل فيهم عامة من ذكر هؤلاء. قالوا حدثني بعض المشيخة قال سمعت بشرا قال أطرى رجل عمر بن عبد العزيز في وجهه يعني مدحه، فقال له عمر لو علمت مني ما أعلم من نفسي ما نظرت في وجهي. وهذه عاد اشتهرت في الصالحين حتى يقول القحطاني في نونيته والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. حدثنا شيبان الأبلي قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال قال كعب وهو ما سمع كعب ما كرم على الله عبد إلا ازداد البلاء عليه شدة. وفي هذا الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وهناك أيضا خبر إذا حب الله قوما ابتلاهم. قال ولا سرق سارق إلا حسب من رزقه، يعني هو يسرق يظن أنه يزيد من رزقه، لا انتقص رزقه بهذه السرقة. والحرام ليست من الرزق، نعم من الرزق غير المأذون به. قال حدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال كان هشام بن الدستوائي إذا حدث بالحديث الطويل أو الحديث الحسن قال أظن أنه يخاف أن يدخله من ذلك شيء يقول إذا حدث بحديث طويل فظهر للناس حفظه، أو حدث بالحديث الحسن فيظهر بذلك للناس علمه، يخاف أن يدخله رياء فما يقول، يقول كم من محدث بهذا الحديث قد أكل التراب لسانه، يذكر نفسه بالموت يعني حتى لا يدخله الرياء أو غير ذلك. قال وسمعت محمد بن جعفر الوركاني قال سمعت معمر بن سليمان الرقي عن فرات بن سليمان عن بكر بن خنيس قال إن الحسن مر على باب لابن هبيرة بواسط فرأى الذين يقفون حول قصره وكان هذا أمير يطلبون العمل، فقال قد لبسوا العمائم الرقاق والمطارف العتاق طلبوا الإمارات يعني يطلبون الإمارة، وباعوا الأمانات تعرضوا للبلاء وكانوا في عافية تعجلوا سرورهم فأحبطوا أجورهم، فخافوا من فوقهم من أهل العقد وظلموا من تحتهم من أهل العهد، أثمنوا براذينهم يعني دوابهم وهزلوا دينهم شيدوا قصورهم وضيقوا قبورهم يتكئ أحدهم على حشاياه وجمعه سحت وخدمه سخرة ومأكله حرام، يؤتى بالحلو بعد الحامض وبالحار بعد البارد وبالرطب بعد اليابس، ثم يظل يتجشأ من البشم يا جارية ويحك أبغيني حاطومة يا جارية ويحك أبغيني حاطومة ويحك ابن آدم الأحمق إنما تحطم دينك، غدا تلقى ندمك حين تعاين عملك. يعني هذا يعظ الذين يطلبون الولايات، هذا في وقته لما كانت الناس تحكم بما أنزل الله وأهل الولايات على استقامة في الجملة، فكيف بمن يدخل بهذه المجالس الطاغوتية والله المستعان. وينقضي أجلك، سمعت أحمد بن يزيد الخزاعي يقول تقول ها هذا مع الحسن بكر هذا فيه بعض كلام. سمعت أحمد بن يزيد الخزاعي يقول: تقول العرب من رد النصيحة رأى الفضيحة. يقولون أعطه تمرة فإن لم يقبل فناوله الجمرة، يقولون أيضا. وسمعته من يذكر عن بشر قال: سمعت عبد الله بن داود: ما يعرض رجل للسلطان إلا فضحه، يعني لتقلد الإمارات. سمعت أبا عبد الله وذكر له كلام تكلم به ابن أكثم، فغضب أبو عبد الله وقال: هو قد بلي بشيء فليس يهمه إلا أن يوقع غيره. هذا كان قاضي، فكان متكلم بكلام يزين فيه القضاء، وتكلم بكلام غليظ، وقال: لم يزل بالقوارير حتى باع له السلاح، يعني زين لهم هذا الأمر حتى أدخلهم في أمر الولايات، وأخذ عليه أنه كان يدعو الناس أن يعملوا معه في أمور الإمارة. ويحيى بن أكثم يعني ذكر عنه أمور كثيرة يعني ما تحسن. وسمعت محمد بن الصباح يقول: أخبرنا سفيان قال أبو حاسم: أشد مؤونة الدين الدنيا. قال: يا أبا حاسم، هذا الدين، فكيف الدنيا؟ قال: لأنك لا تمد يدك إلى شيء إلا وجدت فاجرا قد سبقك. وهذا صحيح يا أبي حاسم. سمعت محمد بن الصباح يقول: قال سفيان: حتى متى تساقون كما تساق الإبل؟ قد أتعبتم الواعظين، كأنكم إبل لا تنزجر، عظهم وذكرهم في أنفسهم. يعني يخاطب أهل زمانه، يقول أنتم وهم من أهل القرون الفاضلة، فما عسانا نقول نحن، بل نحن أقرب إلى هذا، يعني أتعبنا الواعظين. سمعت محمد بن الصباح يقول: قال سفيان: كتب الحسن لعمر بن عبد العزيز: واعلم أن الهول الأعظم وشدائد الأمور أمامك، لم تقطع شيئا من ذلك بعد. هذه الدنيا كلها، لكن أهوال يوم القيامة والقبر إلى الآن لم تقطع شيء، لعب وله هذه الدنيا. ولا بد والله من معاينة ذلك بالمباشرة، إما بالنجاة والسلامة وإما بالعصب. وآخر فتنة تعرض على المؤمن فتنة القبر. سمعت بعض المحدثين بالبصرة يقول: حدثنا جرثومة، هذا اسمه، قال: جاء رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، كيف أصبحت؟ قال: بخير. قال: فكيف حالك؟ فتبسم الحسن وقال: سألتني عن حالي. يعني أول شيء يقول كيف أصبحت، بعدين يقول كيف حالك. فالحسن تعجب، يعني تسأل عن هذا للتو سألتني، ما رأنا بعد. أي ثم قال: ما ظنك بناس ركبوا السفينة حتى إذا توسطوا البحر كثر سفينتهم، فتعلق كل إنسان منهم بخشبة، على أي حال هم؟ قال: الرجل حالا شديدة. قال: فأنا أشد حالا منهم. وهذا حال المؤمن كما قال عبد الله بن عباس: ينظر لذنوبه كأنها جبل سيقع، ابن عم مسعود عفوا، كأنه جبل وأما المنافق فينظر للذنوب كأنها ذباب حط على أنفه. قال له هكذا. سمعت يحيى الجلاء قال: سئل رجل عن رجل فقال: كيف أنتم؟ قال: مستورون. قال: عند من؟ عند المتهوكين. قال: عند المهتوكين، أو كلام ذا معناه. سمعت شيخا بالبصرة يقول: حدثنا جرثومة قال: جاء رجل الحسن فقال: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين، نعمة سترت علي ذنبي، ونعمة وقعت في ألسن الناس، وقعت في ألسن الناس يقولون ما ليس يرون مني. ما أدري هو من الثناء أم من الذم، هم حتى الذم يرونه نعمة. يعني حتى يقول عبد الرحمن المهدي: لولا أني لا أحب أن يعصى الله لوددت أن لا يبقى أحد في البصرة إلا وقد اغتابني، وأي شيء أحسن من حسنة تجدها في صحيفتك لم تعملها. لا، هذا ما يثبت الحسن، لكن يتجوز في أمور الأخبار مقطوعة من جهة الإسناد. لا. سمعت محمد بن الصباح يقول: أخبارنا سفيان عن سهيل قال: جاء محمد بن واسع وثابت يقص، يعني يلقي درسا، فلما دخل الباب جلس، فقالوا لثابت: هذا محمد بن واسع قد جلس، فأرسل إليه ادنو منا ها هنا. فلم يزل يرسل إليه حتى أتاه، فقال له: أتحسب أن حلقتك هذه تشبه حلقة الحسن الذي كان يأتينا؟ فكأنما أتانا عن الآخرة يخبرنا عنها. يعني يقول لثابت: يعني تظن موعظتك هذه كموعظة الحسن؟ لا، الحسن كأنه ذهب إلى الآخرة ثم جاء ويخبرنا عن الآخرة، وأما أنت فلا تبلغ هذا. سبحان الله، وثابت هذا جبته؟ هذا ثابت، هذا ثابت جبته والله ما أدري جبته ولا لا. طيب، وسمعت محمد بن الصباح يقول أخبرنا سفيان قال اجتمع هو ومالك، يعني سفيان بن عيينة هذا فيما أظن، اجتمع هو ومالك فقال مالك إني لأغبط رجلا له شوي من معيشة عنده قوت يومه، يعني يغبطه. قال الآخر أغبط منه عندي رجل يصبح جائعا ويمسي جائعا وهو عند الله راض. قال سفيان يعني ابن واسع وهو عند الله راض، ولا عن الله راض؟ كأنها عن الله، لأن عند الله إيش يعرف ما ما ما عند الله راضي عنه؟ لا يعني يكون عنده يمدحون قناعته وأنه راض عن الله، الله أعلم. سمعت نصرا الصائغ يمسي جائعا يصبح جائعا وهو عند الله راض، يعني هو راض هذا، الله يعلم أنه راضي بقدر هذا. ممكن. حدثنا إيش اسمه؟ ولاد بن سلام. هكذا اسمه عندك؟ نصر الصائغ. إيه، حدثنا أبو العباس، حدثنا إبراهيم أبو إسحاق قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا حفص بن عمر بن سعيد كتب سفيان الثوري من سفيان بن سعيد إلى عباد بن عباد، أما بعد فإنك في زمان كان أصحاب محمد يتعوذون أن يدركوه فيما بلغنا، ولهم من العلم ما ليس لنا، ولهم من القدم ما ليس لنا، فكيف بنا حين أدركنا؟ يعني هم الصحابة كانوا يخافون، أبو هريرة كان يتعوذ من إمارة الصبيان ومن رأس أيه من رأس إيش الستين كأنها، ويتعوذ من إمارة الصبيان، فهذا أدركناه الآن. يقول للصحابة على علمهم وعلى تقواهم كانوا يتعوذون يخافون أن يدركوا هذا الزمان، فنحن أدركناه ونحن لا نبلغ علمه. يقول على قلة علم وبصر وقلة صبر وقلة أعوان على الخير، هذا يقوله سفيان قبل 12 قرنا، فما عسى أن نقول نحن الآن ولا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، وفساد من الناس وكدر من الدنيا، فعليك بالأمر الأول والتمسك به وعليك بالخمول، فإن هذا زمان خمول. خمول يعني أن تبتعد عن الشهرة يعني. وعليك بالعزلة وقلة مخالطتهم، فإن عمر الخطاب عليه السلام كان يقول إياكم والطمع، فإن الطمع فقر، وإن اليأس غنى، إذا يأست ما في أيدي الناس هذا غنى، وفي العزلة راحة من خلطاء السوء. وكان سعيد المسيب يقول العزلة عبادة، سعيد المسيب يقول العزلة عبادة، وكان الناس إذا التقوا انتفع بعضهم ببعض، فأما اليوم قد ذهب ذلك، والنجاة في تركهم فيما نرى، وإياك والأمراء أن تدنو منهم، أن تدنو إليهم أو تخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تخدع ويقال لك تشفع فتدرع عن مظلمة أو ترد مظلمة، فإن تلك خديعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء سلما، كان يقال اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر، فإن فتنته فتنة لكل مفتون، وما كفيت من المسألة والفتية فاغتنم ذلك ولا تنافسهم فيه، وإياك أن تكون من يحب أن يعمل بقوله لأنه قوله، أما أن كان يحب أن يعمل به لأنه السنة في شيء آخر، أو ينشر قوله أو وأن يسمع قوله، فإذا ترك ذلك منه عرف، وإياك وحب الرئاسة، فإن الرجل تكون الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة، أعجب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة، يعني يكون بين القراء يحب الرئاسة وأن تكون كلمته مسموعة وأن الناس تسمع كلامي، ويغضب إذا قال الكلمة ولم يعمل بها، لا لأنها هي الحق فيما يرى أو فيما يقطع، لا، لأن كلامه رد فقط، وهذا رأيناه في كثير من الناس. فتفقد نفسك اعمل بنية، فإن الحسن كان يقول رحم الله عبدا وقف عند همه، فليس عبد يعمل حتى يهم، فإن كان له مضى وإن كان عليه أمسك، ولا تغتر بثناء الناس، فإن النية ليس كل ساعة تقع، الناس يثنون عليك ولكن ما يعلمون نيتك، قد تكون من أفجر الناس، كل ما تفعله رياء. الناس يثنون عليك، هذا في الدنيا ليقال قارئ وقد قيل. وإن الطاووسا قيل له ادعو لنا بدعوات، فقال ما أجد لذلك الآن حسبه، يعني أخاف ما أحتسبه، واحذر الرياء فإن الرياء أخفى من دبيب النمل. وكان حذيفة يقول يأتي على الناس زمان لا ينجو إلا من دعا بدعاء الغريق أو الغرق، وهذا صحيح عن حذيفة. وسئل حذيفة أي الفتن أشد، فقال أن يعرض عليك الخير والشر فلا تدري أيهما تركب. وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال يد الله على هذه الأمة وفي كنفه ما لم يرفخ خيارهم أشرارهم، يعني يرافقوهم، وما لم يعظم أبرارهم فجارهم. طبعا هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن متنه يعني حسن. وما لم يعظم أبرارهم فجارهم، كيف يكون فاجر أمير؟ فيأتي بعض الناس من الأبرار يتزلف ويثني عليه. وأيضا الثناء على البدع الموجود الآن، قال وما لم يمل قراءهم إلى أمرائهم، فإذا فعلوا ذلك رفعها عنهم وسلط عليهم جبابرهم فساموهم سوء العذاب وألزمهم الفاقة وقذف في قلوبهم الرعب. وقال حذيفة لا يأتيكم أمر تضجون منه إلا ردفه آخر يشغلكم عن ذلك، يعني الفتن التي يرقق بعضها بعضا. وكما يقول حسن يروى عنه قال ما بكينا من زمان إلا بكينا عليه. قال وليكن الموت من شأنك وبالك وأقل الأمل واذكر الموت وأكثر ذكره، فإنك إذا ذكرت الموت هون عليك أمر دنياكم. وفعلا هذا علاج للكبر وللعجب أن يذكر إنسان الموت، فإن عمر رضي الله عنه كان يقول أكثروا ذكر الموت فإنكم إن ذكرتمه في قليل كثره أو في كثير قلله، فاعلم أنه قد دنا من الناس. وتحضر أمور يشتهي الرجل أن يموت والسلام عليك، يعني هذه رسالة عباد بن عباد إلى سفيان الثوري، رسالة سفيان إلى عباد بن عباد. وفيما أذكر أن هناك من أفردها بالشرح، يعني من الباحثين المعاصرين، وهذا حسن. قال سمعت بعض أصحابنا يقول بلغني أنك أصبت على باب صنعاء حجرا في حائطها مكتوب فيه بالحميرية، فمر به شيخ فقرأ فإذا فيه لست تسابق أجلك ولا مدرك أملك ولا مغلوب على رزقك ولا مرزوق ما ليس لك، فعلى ما تقتل نفسك في طلب الدنيا أيها العبد، لكل أجل كتاب ولكل عمل ثواب والعقاب بعد الحساب. وسمعت أبا بكر البخاري يقول جاء ابن طاهر الفريابي فاستأذن فلم يأذن له، وابن طاهر هذا كان أمير، وقال قولوا له هو في المخرج، فخرج من الفريابي فأخبره، فقال ابن طاهر هذا رجل اختار المخرج علينا. وسمعت بعض المحدثين يقول قال أبو عبد الملك الفارسي يقول كنت مع ابن طاهر فأتينا الفريابي فدخلت أنا وابن الفريابي عليه، فقال له ابنه يا أبتي إن لنا ها هنا ضياعا، وهذا الرجل قد فتح الفتوح وهو على الباب يحب أن يدخل يسلم عليك، قال فأبى وقال قل إن به سلس البول وهو يختلف إلى المخرج فأخبر. هذه كلها تعريض، وله لا يريد أن يراه لأنه بلغه عنه الجور، فأخبر ابن طاهر فقال إنما أردت أن يدعو لي وانصرف ولم يدخل عليه. وسمعت محمد بن الصباح يقول أخبرنا سفيان عن شيخ صالح عن غيره عن عبيد الله قال قال عبد الله المرء لا تعقل حكمته ولا تؤمن فتنته. وبلغني عن عمارة بن يحيى قال سألت عبد الرحمن المهدي عن أشياء مما يقول أهل الأهواء، فقال لا ينبغي للعبد أن يتكلف علم كل شيء، فإن العالم عندي بمنزلة البصر، فإن الرجل ينظر إلى السماء الدنيا ويعرف السماء الثانية ولا ينظر إليها ولا يقدر أن ينظر إليها، ولا ينبغي له أن يتكلف طلب النظر إليها، وكذلك البصير يبصر مد بصره فيما يظهر ولا يستطيع أن ينظر ما لم يظهر، وإنما ينبغي للرجل أن يقصد في قوله في عمله وقوله ورأيه. وهذا فيه حث على البعد عن تعلم الفضول، وأن يعتمد وأن يحرص الإنسان على تعلم ما يفيده في أمر دنياه ودينه، وأن ينتهي إلى ما ينتهي إليه ويدع تكلف ما غاب عنه ويقر بالحديث ويقول هكذا جاء ثم قرأ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي بعد ما علموا وتبين لهم ما تفرقوا في الأهواء ولم يقتصروا على ما علموا وانتهى إليهم فجاوزوا. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهذا مثل أهل الكلام الذين يعني بدأوا يبحثون في صفات الله عز وجل بالفلسفات ويقولون ليس بجوهر ولا عرض ويبحثون بتلك الأبحاث الغريبة. قال وسمعت أبا جعفر البزاز يقول سمعت بشرا يقول سمعت يوسف بن أصباط يقول سمعت محمد بن النضر الحارثي يقول من جلس إلى صاحب بدعة فقد خرج من عصمة الله أو برأ من عصمة الله، لأنه يعرض نفسه للفتك والخطر، فإن صاحب البدعة لا تأمن عليه أن يولد عليك بدعه وضلالاته. وهذا كان ثابت إلى محمد بن النضر. قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال سمعت محمدا يقول لأبي معشر لأبي معشر سمعت عبيدة يقول أرسل إلي علي عليه السلام وإلى شريح إني أبغض الاختلاف فاقضوا كما كنتم تقضون. هذا علي في مسألة من المسائل كان يقول بقول عمر ثم بعد ذلك اختار قولا غير قول عمر، ثم رأى كره أن يحصل اختلاف بين الصحابة في هذا المسألة أمام الناس فقال لا أكره الاختلاف فارجعوا لما كنتم تقضون. قال حدثنا فالخلاف ليس محمودا وليس أمرا حسنا بل هو مذموم مطلق. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسر عن الشيباني عن الشعبي عن زياد بن حدير قال قال عمر رضي الله عنه قال تعرف هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال لا. قال يهدمه زلة العالم. زلة العالم وتستبين زلة العالم بعرض كلامه على السلف أو على كلام غيره من هو كلام غيره من أهل العلم. أما اليوم الجهلة يأتي إلى زلة العالم ويقول ألزم غرز العلماء. قال وجدال منافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. قال وحكم الأئمة المضلين. قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد بن زيد عن عمران بن حدير قال قال قسامة روح القلوب تعي الذكر، روح القلوب تعي الذكر، وترويحها بإبعادها عن المعاصي وبجعلها مستعدة لهذا الأمر. وبلغني أن ابن السماك جلس للناس يوما وكان له جارية في غرفة تسمع كلامه فقال لها حين دخل عليه كيف رأيت؟ قالت ما أحسنه لولا أنك تكثر من ترداده. قال أردده ليفهمه من لم يفهم. قالت إلى أن يفهمه من لم يفهم قد من له من فهمه. سمعت نصر الصايغ قال حدثني محمد يعني ابن الطباع قال حدثنا حماد بن يحيى الأبح قال حدثنا محمد بن واسع عن مطرف بن عبد الله قال من صفى عمله صفى له اللسان الصالح ومن خالط خلط له. يعني الإنسان إذا حسن عمله أيضا تجد أن لسانه فيه الصفاء، إلا المنافق الذي يصف العمل الصالح ولا يعمل. قالوا بلغني أن بعض الحكماء قال لبنيه يا بني أصلحوا ألسنتكم فإن الرجل تنوبه النائبة فيستعير دابة أخيه وثوب أخيه ولا يجد أحدا يعيره لسانه، فلا بد من إصلاح اللسان، وعلامة صلاح الإنسان أن يكون لسانه منه على ذكر. وسمعت محمد بن هارون يقول حدثني بشر بن الحارث عن يحيى ابن يمان قال كان سفيان إذا جلس إلى إبراهيم بن أدهم تحرز في الكلام. هو سفيان أصلا متحرز من غير شيء، فإذا جلس إلى إبراهيم بن أدهم وهو زاهد وسفيان أعلم منه تحرز في الكلام أكثر. فقال بشر عرف والله فضله، يعني عرف فضل إبراهيم بن أدهم. قال سمعت الوركاني أو غيره يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول ها هنا رجل يقول إذا كنت عبدا لله كنت رجلا صالحا فما أبالي ما قال الناس فيا، وكما يقال يروى عن عيسى بن مريم قال لا تبالي بما قال الناس فيك فإن كان حقا فعقوبتك قد عجلت، يعني من ذم. قال وإن كان باطلا فتلك حسنة لم تعملها. قال وسمعت محمد بن سعيد يقول قال حبيب ابن سيد ولا ابن أسيد إيه؟ قال شيء رضيته لنفسي ما أبالي من لامني. هو هذا هذا ما ولا تخشى في الحق لو مثلا. سمعت أبا جعفر البزاز قال سمعت بشرا قال قال محمد بن نظر الحارثي قال أصبت في بعض الكتب أن الله يقول ابن آدم لو علم الناس منك ما أعلم لنبذوك، لو علم الناس منك ما أعلم لنبذوك، قد سترت عليك وعفوت عنك ما كان منك ما لم تشرك بي شيئا وما لم يجاهر، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قال سمعت محمد الصباح يقول أخبرنا سفيان على ابن أبي خالد قال قالوا لعثمان لما لا تكون مثل عمر بن الخطاب، فقال أستطيع أن أكون مثل لقمان الحكيم، يعني يشبه عمر بلقمان الحكيم فيما يظهر، وإسماعيل لم يسمع عثمان. قال وسمعت محمد بن الصباح يقول سمعت جريرا يقول سمعت جدي يقول لما جاء نعي عمر الخطاب كان الناس يقولون إن القيامة قد قامت. سمعت محمد بن الصباح يقول قال سفيان قال صفوان إذا قرب إلي رغيف وشربت عليه من الماء فجزى الله الدنيا عن أهلها شرا. هذه قناعته، رغيف وماء، ونحن اليوم يحصل لنا ما هو أكثر من ذلك ولا نقنع، ويطلبون الحرام بأبواب من الحيل والربا وكذا، والله المستعان. قال سمعت نصرا الصائغ يقول حدثني ولاد قال حدثني محمد بن الطباع عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي قال كان لأبي الدرداء كان لأبي رداء يبلغ من بين يديه ثدييه ومن خلفه أسته أسته المؤخرة، فقلت يا أبتي لو اتخذت رداء أوسع من ردائك، فقال يا بني لما تقول هذا، والله لو وددت أن كل لقمة لقمتها طعمت في فم أبغض الناس إليه، لأنه لا يرى هذا أمرا يغبط عليه الناس، ولا حتى قيل للحسن لا تغسل رداءك فقال الأمر أعجل من هذا. سمعت محمد الصباح يقول أخبرنا سفيان قال شيخ من شيوخ الكوفة كفى شرها ألا تشتهي شيئا إلا اشتريته. أي خطأ، يعني هذا الشرع أن لا تشتهي شيئا إلا على هذا الكلام كلنا شرهون، الله المستعان. سمعت محمد الصباح يقول قال سفيان كان عمر يشتهي الشيء لعله أن يكون ثمن درهم فيؤخره سنة. ثمن درهم. وقال سفيان وقال عمر وجدنا خير عيشنا في الصبر. سمعت شيخا بالبصرة يقول حدثنا حماد بن سلمة قال سمعت يونس بن عبيد قال الحسن ما هم رجلا كسبه إلا همه أين يضعه. قال وسمعت حمادا وقال له رجل هذا الذي تحدثنا هو مكتوب عنده، فقال ربما كتبت في الخزف وربما كتبت على الباب. ويروى عن أبي الدرداء أنه قال اللهم أني أعوذ بك من تفرق القلب، وكيف تفرق القلب؟ قال أن يكون لك في كل بلد مال، وهذا اليوم يغبط الإنسان عليها، وهذه كانوا يعني الصالحون يستعيذون منها. وأما هذا في كتابة الحديث أنه يكتب في أي مكان. وسمعت أبا جعفر البزاز يقول سمعت بشرا يقول حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال كان له حوانيت يكريها، يعني محلات، فكان لا يكريها من المسلمين، فقيل له في ذلك يعني كان لا يؤجرها للمسلمين، فقال إن لهذا إذا جاء رأس الشهر روعة وأنا أكره أن أروع المسلم، يعني لا يؤجر المسلم. لماذا؟ لأنه إذا جاء رأس الشهر وقت الأجار المستأجر يخاف تحصل له روعة، فقال أنا أكره أن أروع مسلم، لا أفعلها بمشرك، أحسن أفعلها بكتابي. سبحان الله، هذه غريبة لطيفة هذه، وهذا سنة صحيح لابن عون. قال وسمعت أبا عبد الله يقول كان ابن عون لا يكري دوره من المسلمين. قلت لأي علة؟ قال لئلا يروعهم، يعني لا يؤجر بيته على المسلم لئلا يروعه. اليوم ليس فقط يروعه، يفعل به الأفاعيل، الله المستعان. قال سمعت أحمد بن يزيد الخزاعي يقول سمعت عبدان بن جبل صاحب المبارك يقول سمعت عبد الله المبارك يقول اطلبوا العلم وافشوه في معادنه. يعني أشوف في أهله، فإنكم بالعلم تعرفون النعمة وبالمعرفة تشكرونها وبالشكر تستجيبون المزيد فيها، وليكن العقد من بالكم على أن تغلقوا أبواب الشهوة بأقفال الزهادة، وابذلوا الصداقة والمودة، فإن الصداقة مستعزة مستعذرة بعيدة، وإن العداوة موجودة عنيدة. سمعت إسحاق بن عمر كلام على الذمة يقول جعل جاب هذه رواية بن عمر جعل معن الله يعجبني يعني. يا فقه دقيق والله. سمعت إسحاق بن عمر بن صليط يقول سمعت حماد بن زيد يقول سمعت أيوب يقول من أراد أن يعلم خطأ معلمه فليجلس إلى غيره، وهذا ضروري ومهم أن الإنسان يعني يجلس إلى غيره، ومن أراد أن يعرف خطأ الخلف فلينظر في كتب السلف. وأما أن يأتي إلى عالم معين يجلس عنده ثم يجلس يقول علماؤنا علماؤنا علماؤنا، هو ما جلس إلا عند واحد ولا اثنين، فهذا يعني من السفه المنتشر، يقول لزوم غرز العلماء وهم اثنين بس، هو يخالف بعض المسائل كثيرة. قال سمعت أبو بكر بن خلاد يقول سمعت سفيان يقول كنت إذا رأيت أيوب قلت ليس بقارئ حتى يتكلم، ترى تقول ليس بعالم، وهذا حال عبد الله بن عمر وأبوه كما روى ابن أبي الدنيا في الإخلاص والنية، أنه لا يعرف بهم فيهم البر حتى يتكلم أو يعمل. وأما اليوم فلا، ترى وتقول هذا من أكابر القراء حتى إذا تكلم علمت أنه جاهل. سمعت إسحاق بن عمر بن صليط يقول سمعت حماد بن زيد يقول اختلفت إلى أيوب 10 سنين، وذلك لسعة علمه، ولأن الإنسان يتعلم منه ليس فقط الفقه والحديث والتفسير، وإنما تتعلم منه أيضا الزهد والورع وتقوى الله. سمعت إسحاق بن عمر بن صليط سمعت عباس العنبري يقول حدثنا ابن مهدي حدثني بشر المنصور قال ذهبت مع وهيب بن الورد نعود عمر بن محمد المنكدر وهو مريض، قال فوضع يده عليه وقال بسم الله الرحمن الرحيم، لو قالها صادق على جبل لزال. حقيقة لا أعرف في الرقية أن يقال بسم الله الرحمن الرحيم عن أحد في حديث مرفوع، وإنما عندنا هذا الأثر عن هذا الرجل من السلف، فيها ثابت إسناده قوي. قال سمعت محمد بن الصباح يقول أخبرنا سفيان عن مسعر قال سمعته معنا يقول أبصرني رجل وأنا شاب وفي يدي حجر وأنا أدعو، فقال سمعت عبد الله أو قال عبد الله لا تسأل الجنة وفي يدك الحجر، وإنما يعني اسأل وأنت مستعد ليس قلبك لاهيا. وسمعت محمد ابن الصباح يقول أخبرنا سفيان قال سمع عمر رجلا وهو يقول اللهم احفظني، فقال عمر أما الحفظ فلنا حفظاء عن اليمين وعن الشمال قعيد، ولكن قل اللهم احفظنا بحفظ الإيمان. وسمعت محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان قال كان الحسن يقول اللهم لك الحمد بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. وسمعت أبا عبد الله يقول وسئل عن الحب في الله فقال هو ألا تحبه لطمع دنيا، وهذا عسير، فإن حتى انشراح نفسك له لتقارب الطبع هذا من الدنيا، ومن هذا تعلم جهل الجاهل الذي يخرج على التلفاز ويقول أعزائي المشاهدين والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني يحبكم في الله، أنت تعرف كل هؤلاء الذين يتابعونك وكلهم تحبهم في الله، وفيهم الفاجر وفيهم الفاسق وربما فيهم حتى الكافر وهو يقول أحبكم في الله. قال سمعت أبا العباس أحمد بن يزيد الخزاعي يقول الحب إذا لم يكن في الله يزول، على خلا بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، وإلا مثله كمثل رجل جاء إلى صخرة فاحتفر فيها بيتا فأمن أعلاه من الوكف وأسفله من السيل، فكلما لا ينفك البيت من قراره فكذلك لا يزول الحب في الله، وما كان الله ليخلف وعده، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية المحبة إذا لم تكن على مصلحة الاثنين انقلبت عداوة، وهي كونها على مصلحة الاثنين أن تكون في طاعة الله. قال وانشدني أبو عبد الله الخرساني رجل من أهل الشاش وكل صديق ليس في الله وده فإني في وده غير واثقي. وسمعت بعض أصحابنا يقول بلغني أن الله قال لإبراهيم عليه السلام: تدري لماذا لما اتخذتك خليلا؟ قال: لا يا رب. قال: لأن اطلعت على قلبك فوجدتك تحب أن ترزأ ولا ترزأ. بالعكس، تحب أن ترزأ ولا ترزأ، يعني تحب أن تظلم ولا تظلم. سمعت محمد بن الصباح يقول: أخبرنا سفيان قال: كان هلال الوزان شيخا كبيرا يجري عليه 10 دراهم في كل شهر، يكتب على البيدر في بيت المال، يعني هذا رزقه 10 دراهم في كل شهر ويجري على سبحان الله، وهو شيخ كبير. سمعت شيبان الأبلي يقول: حدثنا الطيب بن سليمان أبو حذيفة قال: أخبرني عبيد الله بن زياد أبو حاتم مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: المعلم الذي يأخذ على التعليم أجرا يعجل أجره في الدنيا، وإن أخذ ولم يعلم أخذ من حسناته يوم القيامة، وإن اعتدى في الضرب أخذ بالقصاص، يعني بضربه الطلبة إن أكثر أخذ بالقصاص، وإلا يجوز أن يضرب بقدر أن لا يكثر، وإن لم يعدل بينهم كان جائرا، وإن بعث غلاما في صنعة بغير إذن أهله ضمن، وإن علم ولم يعطى حقه أخذ من حسنات من لم يعطه يوم القيامة، وإن عدل بينهم كان من المقسطين. المقسطون عن يمين الرحمن يوم القيامة. طبعا هذا لا يثبت، ولكن في أخذ الأجر على العلم يجوز فقط للحاجة، لحديث إن خير ما اتخذتم عليه أجرا القرآن، وإلا بغير حاجة فلا يجوز، لحديث عبادة بن الصامت: إن أحببت أن يقوسك الله بقوس من نار فخذه. ويذكر من اللطائف أن أحد المحدثين كان لا يحدث إلا بأجرة، فجاءه صالح بن جزرة، صالح بن محمد، فحدثه بحديث عن أبي العالية: علم مجانا كما علمت مجانا. فقال له: تعرض بي؟ قال: لا، بل أقصدك. وذكر عن أبي نعيم الفضل بن دكين وعفان أنهما كان يأخذان الأجر على التحديث، وكان من الناس من يقع فيهما لهذا الأمر، فلما جاءت المحنة ثبت وأظهر الله عز وجل منهما يعني ذلك الثبات العظيم، فعلم الناس، وقد هددا بقطع العطاء اللي هو المعاش، وبقي على وترك ولم يقولا بخلق القرآن، فأعلى الله ذكرهما بهذا الأمر. ويونس بن أبي إسحاق قال: لا يتحدث عن الحديث أني أخذ على التحديث أجرا. قال: سمعت أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي عن ابن عمر يبلغ به أن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم ما ولوا. وهذا ثابت، هذا آخر ما. فالعدل لا يطالب به الذي يحكم الأمير الإمام العام فقط، بل يطالب به الرجل في حكمه بين أبنائه. ويدل على ذلك الحديث ذلك الصحابي الذي رأى أن يعطي بعض أبنائه عطية ولا يعطي الآخر، فجاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تشهدني على جور، فسماه جورا. فيخرج الإنسان بعطية يعطيها لابنه ولا يعطي الآخرين من اسم المقسطين، ويدخل في اسم الجائرين، وهذا شديد. هذا آخر الكتاب. هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.